بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند الفصل 19 الذي عقده القاضي عياض رحمه الله للحديث عن تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، عن هذا الخلق العظيم، الخلق الجميل، خلق التواضع. وكلنا يعرف الجملة المعروفة: من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. التواضع لا يزيد صاحبه إلا رفعة، لا يزيد صاحبه إلا رفعة. يقول القاضي عياض رحمه الله: وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبته فكان أشد الناس تواضعا وأعدمهم كبرا. شوف العبارة كي اختار العبارة، أعدمهم كبرا، انعدام الكبر، مش أنه غير ما يمكن يكون أعدم، الإعدام، إعدام الكبر بالنسبة للرسول على علو منصبه ورفعة رتبته. على بمعنى مع، على بمعنى مع. تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه، أي مع علو منصبه. العادة أن الإنسان إذا كان عالي المنصب يعني أحيانا ما يستطيع أن يتواضع لمن دونه، أحيانا ما يستطيع أن يجالس من دونه، أحيانا وأحيانا. ولكنه صلى الله عليه وسلم على رغم يعني علو منزلته ورفعته رتبته صلى الله عليه وسلم فإنه أشد الناس تواضعا، أشد الناس تواضعا، وهو صلى الله عليه وسلم أعدم الناس كبرا، لا يعرف معنى الكبر، لأنه هو الذي يقول من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. الكبر لا يدخل صاحبه الجنة لأنه رداء الله سبحانه وتعالى. وحسبك أنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا، فقال له إسرافيل عند ذلك: فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق الأرض عنه وأول شافع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير بين أن يكون ملكا نبيا أو نبيا ملكا أو نبيا عبدا، يعني أن يجمع بين النبوة والملك أو بين النبوة والعبودية، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم العبودية، لأن الملك كان في بني إسرائيل، ملك الأنبياء كان في بني إسرائيل بسبب أن بني إسرائيل تعنتوا وقالوا يبعث لنا ملكا، يعني يبعث لنا. ما الفرق بين الملك والنبي؟ الملك يسوس أمته والنبي يسوس أمته، يعني سياسة الأمة وظيفة من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن بعض الناس لابد أن يبحث عن ماذا؟ عن الألقاب وعن إن يشير وما إلى ذلك من الأمور، فقال ابعث لنا ملكا، فالله سبحانه قال تريدون ملكا فبعث الله لهم طالوت ملكا، وجاء بعده داود فكان ملكا، وجاء بعده سليمان فكان ملكا، وجاءت بعده القافلة من الأنبياء المعروفون في أسفار التوراة بسفر الملوك. سفر الملوك، يعني الملوك أي الأنبياء الذين كانوا ملوكا في زمن بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا كأولئك الملوك، نبيا في الوقت نفسه، أو يكون نبيا عبدا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا، باعتبار العبودية هي أشرف الأوصاف التي يتقدم بها العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف الأماكن والمنازل والمواقف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن الإسراء والمعراج من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصف بالعبودية في الإسراء، ووصف بالعبودية عند سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وصف بالعبودية عند نزول القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تبارك الذي نزل فرخان على عبده ليكون للعالمين. يعني فوصف صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواقف والمنازل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له إسرافيل: أعطاك الله عز وجل بتواضعك هذا أي باختيارك للعبودية أعطاك أن تكون سيد ولد آدم. النبي صلى الله عليه وسلم يتوضع، الله سبحانه وتعالى يزيد في ماذا؟ يزيد في رفعة شأنه، فجعله سيد ولد آدم على الإطلاق، بمعنى سيد الأنبياء أولا ثم من دونه، لأن الأسياد هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيدهم هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، يعني أول من ينشق هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول شافع تقبل شفاعته هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا نعرفه في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في أحاديث كثيرة تدل على هذا الباب، أن الناس يقفون في الموقف يوم القيامة ينتظرون الفصل فيسكتون ما شاء الله، ثم بعد ذلك يقولون: لو استشفعنا إلى ربنا لعله يريحنا مما نحن فيه. إذن لو استشفعنا إلى ربنا بآدم، نذهب إلى آدم، فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيذكر لهم، ما الذي يذكر لهم؟ نعم، يذكر لهم خطيئته، نقول خطيئته، يعني يذكر لهم أنه أكل من الشجرة وقد نهي عن الشجرة. هذا الابتلاء الذي ابتلاه الله عز وجل به وقد كتبه عليه قبل أن يخلقه، كما قال آدم لموسى: فحج آدم موسى، فقال آدم عليه الصلاة والسلام: لست هناكم، إني أكلت من الشجرة وقد نهيت عنها. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيذكرونه بمناقبه، وهو يذكر ماذا؟ يذكر يعني ما يمكن أن يصدر منه عليه الصلاة والسلام. هنا كانت تعلم واحد الخلق عظيم جدا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أن الناس عندما يمدحونك ويثنون عليك تذكر ماذا؟ تذكر خطاياك، تذكر أخطائك. عندما يقول الناس: تبارك الله عليك، أنت كذا وفعلت كذا وقدمت كذا، ما الذي ينبغي أن تذكره؟ أن تنسى الأخطاء وتقول: فعلا كنت هكذا. فالغبي، يقول العلماء، الغبي من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. الغبي من ترك يقين ما عنده، ما الذي عندك؟ يقين بأن عندك أخطاء، يقين. طبعا الناس لا يعرفون هذه الأخطاء لأنك تعملها في الظلام، تعملها بعيدا عنهم. تترك يقين ما عندك لظن ما عند الناس، يعني ما عند الناس هو الظن، يظنونك كذا، يظنونك عالما، يظنونك مجاهدا، يظنونك صادقا، يظنونك كل ما هنالك، أنهم ظنوا، يعني اجتهدوا في وصفك، فكان ظنهم أنك بخير، فتقول: جزاهم الله على حسن ظنهم. وذكر ماذا؟ وذكر أنت الخطايا ديالك. يقولنا لنوح عليه الصلاة والسلام: أنت أول رسول أرسل وقد نجاك الله عز وجل بأعجوبة وفعل لك الله، يعني يذكرون مناقب نوح عليه الصلاة والسلام. فيقول لهم: لست هناكم، لقد دعوت على قومي، وما كان ينبغي لذلك، ما كان ينبغي لذلك، ما كان ينبغي أن أقول: لا تضر على أرض من الكافرين ديار. لماذا؟ يا اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فرق من هنا لنا، لماذا لم أقل اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون؟ فقال نوح عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبدأوا يذكرونه بما منحه الله عز وجل إياه وابتلاه به وأعظمه به: أنت أبو الأنبياء، وأنت خليل الرحمن، وأنت كذا وأنت. فيقول: لست هناكم، لقد كذبت 3 كذبات. ويقصد هنا بالكذبات المعاريض، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. قال عليه الصلاة والسلام لما سألته قومه أن يخرج معهم: قال لهم إني سقيم، خليوني أنا مريض. فلما ذهبوا لحال سبيلهم وإلى يعني موسمهم الذي يذهبون إليه وتركوا طعاما لأصنامهم، يعني فرغ لأولئك الأصنام فكسرهم جميعا إلا واحدا. لما سألوه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكذب، فالمرض حاصل لأن الذي يراه ويشاهده أمرضه الشرك وأمرضه المشركون بصنيعهم وأفعالهم. ولذلك لما ذهبوا لحال سبيلهم أصبح قويا ولم يكن مريضا، أصبح يدمر في ماذا؟ يدمر في أصنامه. الكذبة الثانية أو التعريض الثاني أنه قال لملك مصر إنها أختي في زوجته، زوجته التي كانت معه سارة، سئل من هذه؟ قال إنها أختي، يعني حتى لا يأخذها منه الكافر، ومع ذلك أخذها منه ولم ينل منها ما يشاء. على كل حال هي أخته في الإسلام، فكل امرأة رجل أخته في ماذا؟ أخته في الدين، أخته في الدين. بعض الناس مثلا كيسول كيقول لا قلت المرأة ديالي أختي، واش فيه شي حاجة ولا ما فيه ولا؟ شنو كتقصد بأختي؟ كتقصد بأختك، أختك في الدين، أختك في شراكة الحياة، أختك في يعني في مسؤولية البيت، أختك من هذه الناحية. أما أختك في يعني أنها تحرم عليك كما تحرم عليك أختك من النسب، هذا شيء آخر، أنت لم تقصده. يعني زمان يسأل هل وقع في الظهار أم لا؟ هل وقع في الظهار أم لا؟ يعني إذا كنت تقصد أختك في الدين ولا أختك في، هذا لا إشكال فيه. الكذبة الثالثة لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال بل فعله كبيرهم هذا، وهو يشير بالكبير إلى الله سبحانه وتعالى، الكبير المتعال الذي لا يريد أن يكون له شرك في ملكه ولا شرك في عبادة عباده. نعم. إذن فهي طبعا توريات ومعارض، وفي المعارض مندوحة عن الكذب. قال لست هناكم يذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام. الحديث ربما الحديث المراد منه أنه قص لنا ذكر لنا الكبار آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. وربما ستكون هذه الرحلة أطول يوم القيامة، يعني سيذهبون إلى غير هؤلاء، ولكن ربما النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ماذا؟ التمثيل، أن يمثل لنا برد الأنبياء لكي تصل القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في نهايتها. يذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست هناكم، أنت كليم الله، اصطفاك الله برسالته وألقى إليك ألواحه إلى آخر، يعني يذكرون. فقال لهم لست هناكم، لقد ضربت القبطي وقتلت وما كان ينبغي لي ذلك. معنى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم غفر له، هذا من عمل الشيطان، اعترف بأنه من عمل الشيطان، فغفر الله عز وجل له يعني ما صدر منه. اذهبوا إلى غيره، فيذهبون إلى من؟ إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيقولون أنت كلمة الله وأنت روح الله وميلادك معجزة وإلى آخره، يذكرون أيضا مناقبه. فيقول لهم لست هناكم، اذهبوا إلى غيري، ولم يذكر خطيئة، لم يذكر أنه وقع منه كذا وكذا وكذا، وإنما قال لست هناكم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكانت الميزية التي اختارها من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بمعنى أن عصمه الله سبحانه وتعالى. ويقول العلماء لماذا لم يذكر عيسى خطيئة؟ لأنه محمي من نخسة الشيطان لما ولد، إنه ما يولد مولود إلا وينخسه الشيطان حين يولد، إلا مريم وابنها. مريم بسبب قول حنة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، حصنتها أمها وحصنت ذريتها من سيولد لها وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فلم ينخصهما الشيطان لا مريم ولا ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام، فكان سبب ذلك، فكان ذلك سبب ماذا؟ سبب أن لم يذكر لنفسه خطيئة، ولم يذكر لنفسه يعني اعتذارا، وإنما قال لست هناكم اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يشفع. حدثنا أبو الوليد بن العواد الفقيه رحمه الله بقراءة عليه في منزله بقرطبة سنة 750. قال حدثنا أبو علي الحافظ، حدثنا أبو عمر، حدثنا ابن عبد المؤمن، حدثنا ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدب بس هكذا العدب بس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا له، فقال لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، وقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. على عادة القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه كل فصل من هذه الفصول إلا ويعني يباركه ويحليه بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث، يعني لا يسرد كل الأحاديث ولا كل الآثار، ولكنه لا بد أن يتبرك في كل فصل تقريبا في كل فصل بإسناد حديث، هنا أسند حديثا بسنده يعني القرطبيين الذي من بينهم أبو عمر بن عبد البر إلى أبي داود رضي الله تعالى عنه في سننه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقل عن أبي أمامة الباهلي أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، خرج وسلم وهو يتوكئ على عصا، قال فقمنا له، يعني فقاموا بخروجه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم لا تقوموا كما يقوم الأعاجيم يعظم بعضهم بعضا. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني يفهم على أساسه، أول من يستحق أن يقام له هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بيّن لنا أنه يجوز القيام لشخص، قوموا لسيدكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ولكن أن يكون ذلك مبالغا فيه لا، أن يكون ذلك يعني من باب يعني إدلال الناس بذلك لا، ولكن أن يكون لمن يستحق ذلك هذا أمر مندوب إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المبالغة في ماذا؟ في أن يقوم الإنسان للشخص كلما رأى شخصا يقوم إليه، ولكنه يريد أن ينبه، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يستحب من أصحابه أن يقوموا لهم، كلما رأوه يقومون له، كلما خرج إليه يقومون له، ولكن أن يقوموا له في يوم من الأيام وفي موقفه من المواقف وفي صفة من الصفات هذا أمر مطلوب. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه؟ لأن القضية قضية فيها محكمة، فيها حكم، فيها الفصل، فيها فصل النزاع، ولهذا ينبغي أن يقوم الناس يعني اعترافا منهم بهذه المحكمة التي ستقوم في هذا الميدان. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ بين الموقفين في هذه الغزوة، هذا وقع في غزوة بني قريظة. بني قريظة كما تعرفون هم أحد الطوائف اليهودية الموجودة في المدينة، بنو النضير، بنو قينقع، بنو قريظة. بنو قينقع هم الصاغة، يعني يعملون في الصياغة في الذهب والفضة، الصاغة جمع صائغين. وبنو النضير هم فلاحون، يعني يعملون في الفلاحة. وبنو قريظة تجار يعملون في التجارة، يعني يذهبون ويروحون من وإلى الشام، من المدينة وإلى المدينة. طبعا بنو قريظة في بنو قينقع أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب غدرهم بالمسلمين ونشبهم للحرب بينهم وبين المسلمين، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بجريرتهم الآخرين. بنو النضير أيضا أرادوا أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونووا اغتياله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم من أجل أن يأخذ منهم مالا من أجل دم سال بسبب خطأ من بعض المسلمين، رجلان بني كلاب قتلهم أحد المسلمين ظنا منه أنهم من بني لحيان الذين قتلوا 70 من القرى. فلما عرف الناس أن القتل وقع خطأ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع الدية. هذه الدية التي سيجمعها النبي صلى الله عليه وسلم يجمع من أهل المدينة كلهم طبقا لماذا؟ طبقا للدستور، أي طبقا لوثيقة المدينة التي كان فيها أهل المدينة يعني متعاونون فيما بينهم، من كان عليه شيء يتعاونون حتى يؤدوا عنه دينه، ومن ارتكب شيئا يتعاونون من أجل أن يأخذوا منه الحق، يد واحدة على من سواهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ من بني النضير نصيبهم، فتشاوروا وتآمروا عليه في حصنهم أن يلقوا عليه حجارة فيعني يغتالوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبره جبريل وقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب لحال سبيله. فأبطأ عن الصحابة، الصحابة الذين ذهب معهم حتى ذهب مع جماعة من الناس، وقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ولم يخبر أحدا، فانتظروا رجوعه صلى الله عليه وسلم فلم يرجع. فذهبوا إليه، ما الذي وقع؟ فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في انتظارهم. قال لهم أخبرني جبريل أن هؤلاء يريدون الغدر، فإلى بني النضير، يعني دعوا النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج بني النضير كما وقعت قصتهم في سورة الحشر. بقيت بني قريظة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بني قريظة بجريرة بني النضير، مع أن اليهود يعني ملة واحدة في دينهم وفي كذا، ولكن لما كانوا هم طوائف النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذهم بجريرة طائفة واحدة، كل طائفة تتحمل مسؤوليتها. حتى جاء يوم الأحزاب فنقضت بنو قريظة العهد وتآمروا وتحزبوا مع الأحزاب، مع غطفان وأبي سفيان في قريش. وجاءت الأحزاب والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من فوقهم ومن تحتهم، يعني جاءتهم الأحزاب من جهة وجاءتهم بنو قريظة من جهة، لدرجة أن الصحابة لا يأمنون على دورهم وهم في الخندق، لأن يعني الخندق خرج شيئا ما عن الديار في المدينة من أجل أن لا تصل قريش إلى المدينة، خرج إلى جبل سلع. فكان الصحابة يعني يخافون على ديارهم من بني قريظة، لأن قريظة هناك والمشركون مشركو مكة هنا، أن نقابلها هنا أو نقابلها هناك، يعني الخوف الشديد بسبب هذا النقد وبسبب هذا الرعب الذي حدثته قريظة في ذلك اليوم. فلما أخذ الله عز وجل الأحزاب وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، بمعنى لا نستريح ولا نريح حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا في بني قريظة. فذهبوا، القصة معروفة، صلوا في العصر، صلوا العصر في الطريق ولا صلوا العصر في بني قريظة، يعني يذكرها الأصوليون يعني في حمل الأمر على الحقيقة وحمله على التأويل والمجاز إلى آخره. فمنهم من حمله على الحقيقة ولم يصل إلا في بني قريظة، ومنهم من حمله على المجاز وأنه فقط صلى الله عليه وسلم يريد الإسراع فصلى في الطريق وأسرع والتحق. فلما اجتمع المسلمون والمهاجرون والأنصار ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وركب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القاضي عياض هنا، ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا يعني مخطوما بليف، حمار عنده واحد الخطام، حمار بسيط والخطام دياله بسيط، يعني كله مبني على ماذا؟ على التواضع، كله مبني على التواضع. وقال لبني قريظة من ترضون أن يحكم فيكم؟ قالوا رضينا سعد، لأن سعد كان حليفه، وابن أبي المنافق كان حليف بني النضير. ومن المعروف أن بني النضير النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أياما جاء إليه ابن أبي قال له أحسن إلى موالي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه فجذبه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هنا في تلبي قال أحسن إلى موالي، يعني يهدد ابن أبي، يهدد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهم لا بارك الله لك فيهم، يعني فأخرجهم وباتوا في أدرع وبادوا في أدرعات، يعني بادوا انتهوا. هذا إلا من سكن في خيبر. هؤلاء قريضة ظنوا أن الرسول أن صاحبهم سعد بن معاذ أيضا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسني لا موالي، ولكن شتان ما بين أبي أبي وبين سعد ابن معاذ، سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، سعد بن معاذ الذي كان إسلامه فتحا في المدينة المنورة، حرم على نفسه كلام أقاربه وحاشيته حتى يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إسلامه فتحا لكثير من ذوي المدينة. فجاء لما رضوا بحكم سعد قال أين سعد؟ قالوا يا رسول الله هو في المسجد يعالج، لأنه ضرب في أكحله في في في, في الأحزاب. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعوده وفي في في في المسجد ويؤنسه صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله أين سعد ليس معنى أنه لا يعرف، ولكن أين سعد من أجل أن يأتي به الناس من أجل أن يحكم فيه. فجئ به على حمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبجانبه ابن أبي وغيره من المنافقين، وبجانبه أيضا المؤمنون يقونه ويثبتونه، والمنافقون يقولون له أحسن إلى مواليك كما أحسن ابن أبي في مواليه، يعني وياك ما تدرش حاجة. وهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه يغمض عينيه ويقول أنا لسعد أن لا تأخذه في الله لوم سلائم، أنا لسعد أن لا تأخذه في الله لوم سلائم. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولكل من حضر قوموا إلى سيدكم، للصحابة ولليهود الذين يعني يحاورهم النبي صلى الله عليه وسلم وللمنافقين قوموا إلى سيدكم، يعني قوموا إلى القاضي الذي سيفصل في هذه القضية. هذا هو بيت القصيد، مش دائما نقوم لسيدنا سعد بن معاذ، سعد دائما عايش معنا، ولكن لماذا قمنا له في هذه المرة؟ لأن يعني هذه المرة يعني ممتازة ومتميزة عن سابقاتها. هذا ما يريد أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يكسب لحكمه وكلامه وفصله، أن يكسب له هيبة تجعل الناس ينتهون إليها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، أترضون بحكمي؟ هو مغمض عينيه، قال نعم. فالتفت إلى يمينه، وهو مغمض عينيه، أترضون بحكمي؟ قالوا نعم. إلى يساري، أترضون بحكمي؟ حتى استرضى الجميع أنه إذا حكم بشيء لا يخالفونه. فقال له الجميع رضينا بحكمك يا سعد. فقال أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى دراريهم ونساؤهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك يا سعد، وفي رواية لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد، حكم الملك يعني حكم الملك الديان سبحانه وتعالى، لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد. وأنزل الله تعالى تصديقا لهذا المعنى وأنزل الذين ظاهروهم من الكتاب من صياصيهم وقذف فيه قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، يعني أن تقتل مقاتلتهم أي المقاتلون يقتلون، والدراري والنساء يعني يسبون. هذا هو باختصار شديد قصة بني قريظة بعد غدرهم في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يتميز في جلسته ولا يتميز في أكله ولا شربه، وإنما يأكل ما تيسر ولا يكلف صلى الله عليه وسلم ما تعسر، ولا يعيب طعاما فإن أعجبه أكله وإن لم يعجبه تركه، لا يقول ما هذا الطعام الكذا وكذا وكذا، لا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم النعمة، وإنما إن أحبها أكلها وإن لم يردها تركها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار كما أشرنا، ركب الحمار إلى بني قريظة ويركب الحمار في المدينة وغير ذلك من المواقف، ويردف خلفه أي من تواضعه أيضا أنه يردف خلفه كي يطلع واحد آخر أحداه على الحمار ولا على البغلة ولا على الجمل. فأردف أسامة وأردف الفضل بن عباس وأردف فلان وفلان، يعني كثير من خصوصا من صغار الصحابة أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويعود المساكين، النبي صلى الله عليه وسلم يعود المساكين إذا مرضوا كما يعود الكبار والأغنياء، كما يعود عثمان وعمر وعلي، يعود المساكين من فقراء المسلمين ويجالسهم ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم، أن يجلس بين أصحابه بدون أن يتميز في مجلسه عنهم، ويجلس حيث انتهى به المجلس، يعني لا يزاحم صلى الله عليه وسلم، ولا يقيم أحدا من أجل أن يجلس في مكانه، وإنما يجلس حيث انتهى بالمجلس. فإذا وجد هذه الجامعة جلست يجلس يعني في حيث انتهى به المجلس، يعني في نهاية الصف يجلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فقولوا عبد الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هنا المراد به أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن من صفاته، ليس المراد هنا أن الإطراء يعني المبالغة في المدح، فمدح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بما هو أهل له، مدحه الله عز وجل ومدحه الناس، وإن مدحوا ليل نهار فإنهم لن يبلغوا معشار عشور ما يستحق النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدحه، هو أهل لكل مدح. إذا نهى عن المدح فإن ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الإطراء فمسألة أخرى، قضية أخرى، باش ما نخلط بين المدح والإطراء. لأن بعض الناس يقول مثلا: لماذا أنتم تمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القصائد وتقولون كان كذا وكان كذا وكان كيف صار قلقية كان نبياء يسمى أمن الطاولة؟ هذا مدح وليس إطراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ما هو هذا الإطراء؟ أن النصارى زعمت أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني أشركوا، وقعوا في ماذا؟ وقعوا في الشرك، وأخذوا صفات الألوهية والربوبية ومنحوها للعبد. إذن إذا مدحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تمدحه بما فيه من الخصال الكريم والشيم الحميدة، بمعنى تمدحه بما هو أهل له، ولا تمدحه أو ولا تمدحه بما هو من صفات الله عز وجل. لا تجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويجيبه هنا يقول يجيب دعوة العبد، نعم يجيب دعوة الفقير والمسكين، يعني إذا دعاه المسكين إلى بيته النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب له ويقضي له حاجته، ولكن أن تناديه صلى الله عليه وسلم كما تنادي الله عز وجل، لا لا، هذا هو الإطراء المنهي عنه. لا تخلط بين أن تصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو أهل له، وبين أن تصفه بما ليس من صفاته، بما هو من صفات الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث قال: كما أطرت النصارى. من المعروف أن اليهود أثنت على ماذا؟ على موسى، وأثنت على سليمان، وأثنت على فلان وفلان من الأنبياء، والنصارى أيضا أثنت على عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن تجاوزت الحد في التنا حتى وصلت إلى مرحلة الإطراء الذي هو تشبيهه بالله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصفة قال: إنما أنا عبد الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. يحب الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تصفه بالعبودية، أنه عبد الله ورسوله. ولذلك تسمع الخطبة يجمع بين هذين الصفتين، خطبة الوعاد وأشهد أن محمدا، قبل أن تقول ورسوله تقول ماذا؟ عبده، يعني تقدم دائما العبودية على ماذا؟ على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ندبك إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرادك أن تقع فيما وقعت في النصارى من إطرائهم لعيسى عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة كان في عقلها شيء جاءته فقالت: إن لي إليك حاجة. قال: اجلسي يا أم فلان في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. يعني امرأة في عقلها شيء، يعني امرأة فيها المرض العقلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، أنا أريدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، اجلسي في أي طريق من طرق المدينة أجلس إليك. بمعنى لم يضرب لها الرسول صلى الله عليه وسلم موعدا، ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم: ائتي في الوقت الفلاني كذا وكذا وكذا. ما دمت هي في عقلها شيء، وقت ما شاءت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجلس إليها. القمة ونهاية في التواضع، لم يدفعها لم يقل ابتعدي عني، أنت مهبولة ولا مخبولة ولا مجنونة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. يعني لاحظ، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا مع الناس الذين في عقولهم شيء، فكيف يفعل مع الناس الذين لهم عقولهم وألبابهم وتكون حاجاتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حاجات قوية جدا وحاجات يعني ذات قيمة. المرأة ربما تريد أن تجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد الجلوس تريد أن تتمتع بهذه الطلعة البهية، طلعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تريد أن يعني أن تشبع من رؤية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربما فيجلس إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقضي حاجتها، أي حتى تشبع من النظر والكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم والملاطفة مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك تنصرف وينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها، يعني حتى انتهت، حتى رضيت. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعاد نفس الحديث أنه يركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف، وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، يعني يدعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، يعني إلى ما يسور من الطعام فيجيب. لا يشترط النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوته أن يكون هناك كذا وكذا من أنواع الأطعمة وأنواع الشريبتي وأنواع كذا وكذا وكذا، وإنما إذا دعي النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بما تيسر من خريزة، من الحسائك، الحساء والحسوة كتقول أنتم الحسوة، حساء أو غير ذلك من الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل ذلك ويشربه ويرضى به ويثني على أهل البيت ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم بالخير. قال أنس رضي الله تعالى قال وحج صلى الله عليه وسلم على رحل رثين. حج على رحل رثين، الرحل هو ما يوضع على الدابة، وكان رثا وحج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يختر لحجه قطيفة جديدة من نوع كذا وتكون مخروزة بكذا ويكون عليه كذا من الوشي والتزيين وما إلى، وإنما على رحل رثين، بمعنى حج متواضعا، حج صلى الله عليه وسلم متواضعا، وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم. على هذا الرحل قطيفة ما تساوي 4 دراهم. فقال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا هو الهدف، الغاية عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا، وأن لا يكون في هذا الحج لا رياء ولا سمعة. وليس هدفه صلى الله عليه وسلم أن يراه الناس متباهيا وأن يراه الناس بارزا في الحج متميزا عن أصحابه إلى غير ذلك من الأمور، هذا كله من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما فتحت عليه مكة صلى الله عليه وسلم ودخلها بجيوش المسلمين، يعني دخلها بجيوش المسلمين، يعني دخلها ب10,000 مقاتل، طأطأ على رحله رأسه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يطأطئ رأسه حتى كادت جبهته تمس رحله، يعني تواضعا لله سبحانه وتعالى الذي فتح عليه. لم يكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام لما فتح الله عز وجل عليهم مكة ولا غيرها من البلدان، لم يكن يفعلون ما يفعله الناس اليوم من رفع الأيدي و الزهوي والافتخاري، و النبي صلى الله عليه وسلم ما درش هكا لما دخل مكة، اش كتعني هذه؟ يعني النصر، هيك النصر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوض أمر النصر لله، إنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى، فبدل من أن يجهو النبي صلى الله عليه وسلم ويفتخر ويعني يأمر الصحابة أيضا أن يبدوا ما استطاعوا من المبات والافتخار، تواضع لله وطأطأ رأسه حتى كادت جبهته تمس رحيلته صلى الله عليه وسلم، وهو يكبر الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ سورة الفتح، يقرأ إنا فتحنا لك فتحا وتحركت به ناقته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها، يعني يتردد الكلام في في صوته بسبب تحريك الدابة. قال راوي الحديث جابر بن عبد الله: لولا أن تجتمعوا علي لحكيت لكم قراءة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يعني أنه يطول بعض الحروف بسبب ماذا؟ بسبب تحريك الدابة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا يقرأ سورة الفتح في يوم الفتح؟ لأن هنا نظر وهنا تطبيق. ما وعد الله عز وجل به هنا يعني هو الآن نعيشه، يعني التأويل كما قال: ولما يأتيهم تأويله. تأويل القرآن معناه تطبيقه وتنزيله في واقع الناس. أتاهم تأويل سورة الفتح وهو أن يدخلوا مكة محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، أن يدخلوا مكة وقد ظهر الله دينه على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون في الآية الأخرى. يعني ينزلون آية سورة الفتح على واقع وعد الله عز وجل به. نعم. حتى كاد يمس قادمته، يعني قادمته يعني الرحل عنده القادم والمؤخرة، ما يمنعك من السقوط أمامك وما يمنعك من السقوط ورائك هو القادمة، لكن المكان العالي في السرج هو القادمة. يكاد يمس قادمته تواضعا لله سبحانه وتعالى. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، ولا تفضلوا بين الأنبياء، ولا تخيروني على موسى، ونحن أحق بالشك من إبراهيم، ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. وقال للذي قال له: يا خير البرية ذاك إبراهيم. شي واحد قال له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، يعني قال لي ذاك الذي تعنيه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن هنا مجموعة من الأحاديث: لا تفضلون على يونس بن متى، لا تفضلون على الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تخيروني على موسى. هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل على أن لا يكون ذلك بسبب يعني نبذ واللمز في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإلا فالتفاضل وارد، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تفاضل وارد. ولكن من تواضعه صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء والمرسلين وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو أول شافع مشفع، من تواضعه أنه قال: لا تفضلوا على يونس بن متى. يونس بن متى رسول وأنا رسول وهو أخي، والأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأماتهم شتى واحد. ثانيا، أن لا يكون ذكر التفاضل بسبب الطعن، أن تذكر التفاضل بين الأنبياء وتثني على كل واحد منهم هذا ما في بأس، ولكن أن تقول نبينا خير من نبيكم ولا نبيكم فعل كذا وكذا، كما يكتب الآن بعض أعداء الدين، يعني يكتبون في مثل هذه الأمور، يبحثون عن عما يمكن أن تسميه نقائص وليست نقائص في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويحمون نبيه من أن لا تكون نقيصة. يقول مثلا يكتب الكتاب اسم خطايا الأنبياء، ثم يذكر للنبي ما لديه من خطايا بالنسبة إليه هو، أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا كان لديهم شيء فهو من باب حسنات والأبرار سيئات المقربين، فيقول يعني يفرد نبيه ويقول هذا النبي لا خطيئة له. إذا كان التفضيل بسبب هذا، أي بسبب الطعن والنبذ في الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام، فهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز على الإطلاق. وإذا كان التفضيل بما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض، أن تذكر ما فضل الله به هذا وتذكر ما فضل الله به هذا، فهذا جائز ولا إشكال فيه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكون ذلك على حساب تواضعه ولا حساب عبوديته لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا وإياكم بالتواضع، فإنه خير الأخلاق تواضع، من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. يبلغ الإنسان بالتواضع ما لا يبلغ بقيام الليل وصيام النهار. احرصوا على أن تكونوا متواضعين لمن تتعلمون منه، ومتواضعين لمن تعلمون، يعني متواضعون لمن فوقكم ومتواضعون لمن دونكم. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.